أما من يخاف أن يقوم فإنه يتأول الليل. أما الظهر فإنه يصلي قبلها أربعة، تسليمة أربعة راتبة، يصلي قبلها تسليمتين أربعة. والعصر كذلك يستحب أن يصلي قبلها أربعة تسليمتين، وبعد الظهر أربعة تسليمتين، الراتبة ركعتان بعدها. ولكن إذا صلى أربعا بعدها فهو أفضل، لما روى أهل السنن عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. هذا الحديث العظيم جيد صحيح، يدل على فضل الأربع قبلها وبعدها. أما الراتبة فهي أربع قبلها وثنتان بعدها، لكن يستحب يزيد بعدها ثنتين حتى تصير أربعة بعد الظهر، وقبل العصر أربعة تسليمتين. أما المغرب والعشاء فيسن قبلهما ركعتان، لأن الحديث بين كل أذان الصلاة وإن صلى أكثر من ركعتين فلا بأس، وبعدهما ركعتان راتبة، بعد المغرب ركعتان تسليمة واحدة، بعد العشاء ركعتان تسليمة واحدة. كان النبي حافظ عليها عليه الصلاة والسلام، ثم يوتر بعد العشاء بعد الراتبة. ولو صلى العشاء مع المغرب مجموعتين جمع تقديم كالمسافر فإنه يوتر بعد صلاة العشاء ولو في وقت المغرب، لأنه إذا صلى العشاء مجموعة المغرب جمع تقديم فقد دخل وقت الوتر كالمريض والمسافر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له كلام كثير أيضا، فهمت أنه يسأل عن صلاة التهجد في أي وقت من الليل يقوم، وهل يقرأ بالسور الطوال أو ما تيسر أو يقرأ السور القصار؟ وجهوا جزاكم الله خيرا. التهجد الليل سنة، يوم الليل سنة، قال الله في عباد الرحمن في وصفهم: والذين يبيتون ربه سجدا وقياما. وقال الله نبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقصه قليلا. الآيات المقصود أن قيام الليل سنة، والحديث الصحيح هو الصلاة قيام الليل، يعني بعد الفريضة أفضلها قيام الليل، تهجد الليل، وهو مخير إن شاء صلى في أول الليل وإن شاء صلى في وسطه وإن شاء صلى في آخره، لكن الأفضل في آخر الليل إذا تيسر إذا قدر. فإن خاف أن يقوم من آخر الليل فالسنة الإيتار في أول الليل كما تقدم في جواب السؤال السابق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، باعثها المستمع حسب الرسول فزاري من ليبيا، يقول: أسأل سماحتكم عن من مات وهو شارب للخمر، هل يصلى عليه؟ نرجو أن تنصحوننا جزاكم الله خيرا. نعم، العاصي يصلى عليه، لكن مثلا فإنه يصلى عليه، سواء كان شارب خمر أو عاقا لوالديه أو قاطعا للرحم أو يتعاطى بعض الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي. أما إن كان كافرا، يعني كان تاركا للصلاة أو يسب الدين أو معروفا بشيء من أسباب الردة من أوقات الإسلام فلا يصلى عليه، أما المعصية فلا تمنع الصلاة، يصلى عليه وإن كان عاصيا، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له المغفرة والرحمة، سواء كان شارب خمر أو عنده معصية أخرى، لكن ليس بكافر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يسأل عن صيد الأسماك فيقول: هل يجوز لي أن أستخدم العمال في صيد الأسماك بدون راتب، علما بأني أعطيهم نصف الإنتاج وآخذ النصف الآخر، وأحيانا في اليوم كله لا نصيد شيئا ولا توجد بيننا أي فروق بين العمال وصاحب المراكب الشراعية؟ جزاكم الله خيرا. في اتفقوا على ذلك فلا بأس، لا حرج، هذا صلح بينهم واشتراك بينهم لا حرج فيه، اشتركوا في صيد أنصافا أو أرباعا فلا حرج سواء صيد البر أو صيد البحر، تراضوا على هذا فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة ريم تسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال عن صلاة الضحى وعن وقتها وعن عدد ركعاتها، جزاكم الله خيرا. صلاة الضحى سنة مؤكدة، ولو صالح النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، وقال عليه الصلاة والسلام إن لكم بكل تسبيحة صدقة، كنت تحميل صدقة، كنت تكبير صدقة، كنت تعليل صدقة، قال الأمر من معروف صدقة ومن منكر صدقة، ثم قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. هذا يدل على تأكدها، وهي ركعتان، وإن صلى أربعا أو أكثر كله طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان صلاة الضحى لما دخل مكة، سبحان الضحى صلىها ثمان ركعات، صلى من كل اثنتين. فالمقصود أن سنة الضحى مستحبة ومتأكدة دائما، وإن صلىها في بعض الأوقات وترك بعض الأوقات لا بأس، لكن الأفضل أن يحافظ عليها دائما، وأقلها ركعتان، ومن صلى أكثر فأجره أكثر. جزاكم الله خيرا. تعيدون وقتها لو سمحتم؟ وقتها من ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس إلى الروح إلى وقوف الشمس، هذا وقتها إلى وقوف الشمس، يعني إلى ما قبل الظهر، قبل الظهر ساعة في ساعة وقوف الشمس يعني. نعم، لمدة وقوفها طويلة ما شاء الله، عند توصل الشمس السنة تبعد السنة هذا الوقوف. نعم، والأفضل إذا اشتد الحر إذا طلع الضحى. نعم، هذا أفضل أوقاتها. ويصلها مبكرا بعد طلوع الشمس، بعد ارتفاع الشمس كفى ذلك ما شاء الله، لكن الافضل عند اشتداد الضحى، وذلك صلاه الاولين يعني الرجالين الله كثير العباده صلاتهم عند اشتداد الضحى. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. ما هي الحالات التي يجوز فيها دعاء القنوط وما صيغته، وهل تجوز الزياده عليه؟ دعاء القنوط تشرع في الوتر كل ليلة، وقد جاء في حديث الحسن بن علي بيانه، وهو اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباعثنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من عليك، كما لا يعز من عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، في حج آخر حج علي زيادة، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا بعد زيادة فلا بأس، من دعا بدعوات طيبة بزيادة كله طيب. هذا قولة الوتر، يسمى قولة الوتر. نعم، في الركعة الأخيرة الواحدة التي يسمى بها بعدما يرفع من الركوع يرفع يديه ويقنط هذا القنوط، ويدعو ما يسر الله من الدعاء. ويرفع القنوط ايضا في النوازل لنزل المسلمين نازله تعدى عليهم العدو او حصل عليهم كبائر، يدعو الى الله بتهريجها وازالتها في جميع الصلوات، الظهر العصر المغرب العشاء والفجر او في بعضها. وكان به الغالب اذا نزل به امر قنط في الفجر، وربما قلت الفجر والمغرب جميعا، وربما قلت الصلوات الخمس كلها. وكان يقنط في مدينة يدعو على كفار قريش لما أخرجوه وآذوه، ويدعو المستضعفين من المسلمين مكة أن الله يخلصهم من شر عدوهم وينجيهم. ولما تعدى بعض الأعراب على مجموعة من أصحابه قلت يدعو عليهم شهرا عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا الزيادة في الدعاء الوارد للقنوط جائزة؟ لا حاجة هنا ما شاء الله، كان عمر يزيد في الأيام. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمعذورة شرعا، هل لها أن تقرأ القرآن الكريم من وراء حائل؟ المعذورة بالحيض والنفاس تقع عن ظهر قلب، حفظها من القرآن. نعم، وإن قرأت من وراء حائل كالقفازين نعم، فلا حرج، لكن تركه أحوط تقرا عن ظهر قلب، إلا إذا اشتري عليها شيء مراجعة المصحف من طريق الأستاذين ونحوهما فلا حرج إن شاء الله. وذهب أكثرها العين إلى منع وشبهها بالجنوب، والصواب أنها لا تكبر الجنوب، الجنوب مدته قصيرة يغتسل ويقرأ، أما الحائض والنفساء فمدته ما تقول، فالقياس لهما على الجنوب غير صحيح، والصواب أن لهما قراءة عن ظهر قلب، وإذا استعانا بمصحف من وراء حائض فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صيام الأيام الثلاثة من كل شهر هل يجب أن تكون متتابعة؟ لا يجب أن تكون، ولو إن صلاة متفرقة فلا بأس، ما شاء الله إن صلاة متتابعة متفرقة فلا بأس، لكن صلاة يوم البيض فهو أفضل، 13 نعم 14 و15 في أفضل يوم البيض فإن هذا أفضل، وإن صلاة متفرقة في الشهر كله فلا بأس، الفضل حافظ والأجر حافظ. نعم جزاكم الله خيرا. هل يجوز تغيير لون الشعر بلون آخر غير الأسود؟ إذا كان الشعر شيب فالأفضل تركه ذلك وبقاه على حاله، أما إذا كان شيبا فالأفضل أن يغير بغير السواد، يقول الإنسان غير هذا الشيب وجنب السواد، صلى الله عليه وسلم. فالعجوز وغير من يجب الشيب يسحب له التغيير من الرجال إلى النساء، لكن بغير السواد، بالحضرة الصفرة من حلة وكتم، يعني بين السواد والحضرة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ميم عين دال من الرياض يسأل عن الطريقة الصحيحة لدفع المهور، هل مهر البنت يؤخذ لتأثيث بيت الزوجية أو كيف يكون الحال له؟ المهر لها تصرف فيه على حسب ما تشاء، ليس لتأثيث البيت، المهر لها تحفظه أو تجعله في سكن في منزل أو في سيارة أو في أي شيء، أو تصدق بزكاة رشيدة، هذا مالها. أما تأثير البيت فهو على الزوج، هو يؤثر البيت، فإذا سمحت وشاركته في التأثير بمهرها أو بعضه فلا بأس. قال الله سبحانه فإن طب لكم عن شيء منه نفسه فكلوها لأملها، إذا طبت نفسها بشيء وهي رشيدة فلا بأس، سواء كان المهر كله او بعضه. اما الاصل فالاصل انه يوكها تصرف كيف شاءت لما يبحر الشرع، وليس له اعتراض عليها في مالها اذا كانت رشيده، والتاثير في البيت على الزوج. نعم جزاكم الله خيرا. بالنسبه لحليها وملابسها هل تكون من مهرها او تكون من الزوج؟ على حسب الصلاه عليه، ان اعطاها مع الدراهم حليا هذاك، وإلا لا يلزمه إلا ما اتفق عليه، الشيء اتفقوا عليه يكفي، فإذا اتفق مع وليها أو معها على حلية معينة يوفي لها بما شرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يفاضل ما استحلاكم من الفروج، والحج الآخر يسلمون على شروطهم، فإذا اتفق معها أو مع وليها على دراهم معلومة أو على حلية معلومة فهم على ويلزمه ما اتفقوا عليه، لأنه لا يستحل فرقها إلا بذلك، فعليه أن يرجع ما اتفق عليه. أما إذا دفع إليهم دراهم معينة ضرروا بها فليس عليه سواها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أعراف الناس في هذا الموضوع ما هو توجيه سماحة الشيخ تجاهها؟ العرف متبع. نعم كان بين أهل القبيلة أو أهل بين العرف فعلى الزوج نصر إليه، لكن عرفا شائعا معروفا. نعم فعلى الزوج في الوليمة أو في عمل الدخول غير ذلك الشيء المتعارف، إذا كان جائزا شرعا ليس بمحرم، إذا كان عرفا جائزا ليس بمحذور فلا بأس أن يتابعهم عليه ويرضى به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة بعثت برسالة ورمزت إلى اسمها بالحروف لام ألف، أختنا تقول ما حكم من ارتكب ذنبا كبيرا أو صغيرا ثم تاب منه ثم رجع فيه ثم تاب ثم رجع وهكذا جزاكم الله خيرا. إذا كانت التوبة صحيحة محى الله بها ما مضى، وكل ذنب تمت في التوبة يمحى عنه ويؤخذ بالذي بعده، وإذا كان منك ذلك يمحى، وهكذا. إذا صحت التوبة لا يأثم إلا بالذنب الأخير الذي ليس بعده توبة إلا أن يعفو الله عنه، والتوبة تجب ما قبلها كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. كل ذنب تبعته التوبة الصادقة النصوح يمحى ولا يخرج من صاحبه ولا عاد، فإذا عاد أخذ بالثاني، وهكذا إذا عاد الثالث وهكذا الرابع، وكلما جاءت التوبة محي الذنب إذا كانت التوبة صحيحة صادقة نصوحة وهكذا. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل عن حكم قطيعة الرحم لأسباب مثل الغيبة والنميمة وما أشبه ذلك. لا تجد القطيعة قطيعة الرحم من الكبائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن قاطع الرحم، هل يواجب قطيعة الرحم بالكلام أو بالزيارة أو بالمال على حسب المستطاع، ولا يجوز للمؤمن أن يقطع الرحم ولا للمؤمنة، وفي الغيبة أو النميمة لا تجد قطيعة الرحم، الذي يقع في الغيبة ينصح أو بالنميمة ينصح ويوجه إلى خير، قدموا النصيحة. الله يقول سبحانه وتعاون البر والتقوى، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فالذي يخاطب الناس ويلم عليهم من أقاربه تنصحه لا تقطعه، تنصحه وتشفع عليه عملا وتوجهه إلى خير، وتستعين بأقاربه الآخرين أو أصدقائه أن ينصحوه حتى تكون كلمة واحدة، هذا يحفظ التعاون على الخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يكون المؤمن قوي الإيمان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وهو مسلم الصحيح. المؤمن القوي هو قوي الإيمان الذي عنده من العلم والبصيرة والخوف من الله، لا يدعو قوي الإيمان حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح الناس ويبذل المعروف ويكف الأذى، كلما قوي إيمانه كثرت أعماله الصالحة، وكلما ضعف الإيمان قلت الأعمال الطيبة. فمن القوي هو الذي يرزق بصيرة في الدين وغيرة لله وتعظيما لله، فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح لعباد الله ويحذر السيئات، هكذا يكون المؤمن القوي. المؤمن الضعيف هو ضعيف الايمان ضعيف البصيره ضعيف الخوف من الله، فهذا تقع به المعاصي في الغالب لضعف الايمان وقله خوفه من الله، نسال الله السلامه. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. هل هناك صلاه تسبيح كما يقال؟ ورد الحديث صلاه التسبيح لكنه ليس بصحيح، ليس موضوع ليس بالصحيح، هذا الصحيح الذي عليه المحقق من هذا العلم أنه حديث غير صحيح. والصحيح أن الصلاة المعروفة التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، أما صلاة التسبيح التي فيها أنه يسبح في القيام 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، في الركوع 10 مرات، في الرفع 10 مرات، في السجود 10 مرات، في بينهما 10 مرات، في السجود 10 مرات، هكذا في كل ركعة 75 في 4 ركعات يسهلها، هذا ليس بصحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في بداية حياتي كنت معذورة شرعا، ولكنني لم أقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان لجهلي بكثير من الأحكام وبما فطر عليه النساء، والآن أريد أن أقضي تلك الأيام لكني لا أعرف عددها ولا كم هي، فكيف توجهونني؟ وهل يلزمني مع الصيام أشياء أخرى؟ جزاكم الله خيرا. عليك التوبة إلى الله بالنصوح والصدق بالندم والحزن على من يرانيك والعزيمة الصادقة لا تعود في ذلك، وعليك القضاء بحسب ظنك، إذا لم تعلمي عليك على ذلك الظن تحسبين الأيام التي عليك 20 يوم 30 يوم 40 يوم الذي أفطرتي، الأيام التي أفطرتها من رمضان عليك أن تقضيها وأطعم مسكين عن كل يوم إن كنت قادرة. أما إن كنت فقيرة لا تستطيعين فإن يكفي الصيام، أما مع الاستطاعة تطعم عن كل مسكين كل يوم صار كل يوم نصف يعني فعن اليومين صاع وعن في الأربعة صاعان وهكذا تعطيها بعض الفقراء قبل الصيام أو بعد الصيام. فلا فقير واحد تجمع بطاعه فقير أو فقيران أو أهل بيت فقير يكفي هذا والحمد لله مع التوبة والاستغفار والندم وعدم العود. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف سين سين ميم من خميس فيض، أخونا له أكثر من سؤال عن السترة أثناء الصلاة، فيسأل في سؤاله الأول ويقول: ما حكم وضع السترة داخل المسجد وأمام المحراب؟ ما حكم صلاة من صلى إلى غير سترة داخل المسجد؟ وهل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سترة داخل المسجد؟ آمل الإفادة وتوضيح الأحاديث الدالة على ذلك، جزاكم الله خيرا. الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة، وكان النبي يصلي إلى سترة المسجد وفي السفر تصب له العنزة، وفي المسجد يصلي إلى السترة التي وضعت له عليه الصلاة والسلام، وهكذا منفرد يصلي إلى سترة هذه السنة. أما المأموم يكفي سترة الإمام، ليس بحاجة إلى سترة، المأموم سترته سترة إمامه وهي سنة مؤكدة لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة فليد منها. خرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في بعض الأحيان صلى إلى غير سترة، كما ذكر ذلك ابن عباس وأخو الفضل بن عباس كما روى النسائي وغيره أن زاره في بعض الأحيان وصلى إلى غير سترة، صلى بهم إلى غير سترة، فدل على أنها ليست واجبة. وهكذا في الصحيحين عن ابن عباس أنه أتى النبي يصلي في ميناء إلى غير الجدار ولم يقل أن هناك سترة، فظاهره هو أنه صلى إلى غير سترة. فالمقصود أن السترة سنة، ولو صلى إلى غير سترة الإمام أو المنفرد فالصلاة صحيحة، ولكن الأفضل والسنة أن يجعل أمامه سترة، إما جدار وإما كرسي وإما عمود وإما عصا يصبها، فإن لم يجد حط خطا. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم، إحدى الأخوات من الريف بعثت برسالة تسأل فيها وتقول: عندما أستيقظ أقول بعض الأوراد من أدعية الاستيقاظ، ولكني لا أكملها كلها بسبب مشاغل البيت كترتيب المنزل ونحو ذلك، ومن ثم أتذكرها وأكملها. والسؤال: هل يجب أن أقولها كلها عند الاستيقاظ مباشرة أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. مستحبة الأذكار والدعوات عند الاستيقاظ مستحبة وليست واجبة، والأفضل يقول عند الاستيقاظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت يده خير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. استيقظ من النوم بالليل: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. كلها كل هذا مستحب، من أسباب المغفرة والعتق من النار، من أسباب قبول الدعاء. وإذا زاد ما شيء مما ورد كله حسن، ويقرأ أواخر سورة آل عمران إذا تيسر، كان يقرأها صلى الله عليه وسلم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات تبرز الألباب، إلى آخر السورة 10 آيات، إذا تيسر قراءتها فذلك أفضل وليس بواجب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى،